حبي ووردة بيضاء تهدى إلى القلب نأتيكم دوما. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم المتجدد مناهل. في خبر ممكن يحزن البعض، بعض محبي البرنامج، وممكن يفرح اللي ما يحبوا البرنامج. الخبر هو أن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة لبرنامج مناهل، لكن زي ما يقولون ختامها مسك، والجمال راح يكون في هالختام بإذن الله تعالى من خلال ما سنطرحه بإذن الله مع ضيفنا الممتع والرائع والمميز الذي سنعرف عليه عنه بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن قبل لا أروح للضيف وقبل لا نأخذ ونعطي ويعني نكمل معه مسيرته الجميلة في هذه الحلقة، نقول للجميع يعني لكل من شارك معنا في أوقاف الخير وأوقاف النماء وأوقاف العطاء وأوقاف البذل، جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن لا يحرمكم الخير الذي أنتم بذلتموه لهذه الأوقاف. وهنيئا لمن تغلب على الشيطان وبادر لهذه الأوقاف حتى يكتب من المنفقين ومن المتصدقين. صدقني يا من أنفقت ستبشر بالخير، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعدك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديثه بأن العوض سيكون موجود لك فأبشر بالخير. إذا كنا نعرف بأنك إذا أنفقت وتصدقت وبادرت ستتقى من النار فأبشر بالخير، اتق النار ولو بشق تمرة. فأنت يا من بادرت لك الأجر والمثوبة بإذن الله تعالى. وقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وقلنا بأن المتبقي من هذا الوقف 1,300,000 ريال، ولله الحمد والمنة تحصل من المبالغ ما تحصل، والرسم البياني سيخرج لنا إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. سنتعرف على كم تبقى من وقف عائشة رضي الله عنها. رقم الحساب يخرج لكم أسفل الشاشة. من لديه مشاركة أو تبرع لهذا الوقف حتى يكتمل فليفعل. هذه الحلقة الأخيرة، يعني ممكن ما معتي حلقات قادمة، فخلوا ختامها مسك يعني من هالحلقة بمتعة ضيفنا وجميل حديثه وأيضا بتبرعكم ومشاركتكم. الآن إجمالي المبالغ المحصلة حتى الآن هي كم يا أخوان؟ كما تتابعون على الشاشة أنا مو واضح، 75%، لكن الظاهر لي في الشاشة الآن ما أدري كم، مو واضح يعني، لكن يقول الإخوان في الإعداد إنه تبقى خمسة أو اللي وصل 75%، وتبقى كم؟ 25%. ولا لا يا شيخ؟ تمام جيت الرياضيات. 25%، 75% وصل، تبقى 25%. فالله لا يحرمكم الأجر يا من تبادرون ويا من تتقدمون لهذه الأوقاف المباركة. هذا الآن المبالغ المحصلة على الشاشة 75% وصلت، تبقى 25%، وأنتم بادرتم في الحلقات الماضية وبادروا حتى نصل في هذه الحلقة إلى المبلغ المطلوب في وقف عائشة رضي الله عنها. يعني لما نقول 75% فهناك أناس شاركوا وتبرعوا ودعموا هذه الأوقاف حتى تكتمل، باقي البسيط 25% ما هي صعبة والله عليكم أنتم يا أهل الخير، ونحن في شهر شعبان مقبلين على شهر الخير شهر رمضان، أقبلوا على هذا الشهر وأنتم منفقين وأنتم متقربين إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعطي كل منفق خلفا، وذلك من الله سبحانه وتعالى. نتابع تقرير ضيف هذه الحلقة وبعدها إن شاء الله نرحب به ونأخذ ونعطي معه الكثير والكثير. ابقوا معنا بعد التقرير. ورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء. فضيلة الشيخ يحيى بن فهد الجناع حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل على الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء. داعية متعاون، وشارك في إلقاء كثير من المحاضرات الوعظية والإرشادية بالمساجد وبملتقيات الدعوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وإذ بي أرى اللوحة التي على الطريق مكتوب عليها 150 كيلو على جهنم، قلت يا الله، ارتعت قفزت يا صاحباي، ما رأيتم اللوحة؟ قالوا ما رأيت، قال مكتوب 150 كيلو على جهنم، قال أنت تعبان تعبان، ارقد ارقد أنت ما تدري، نم نم. يقول فأخذتني غفوة، ثم بعد قرابة 50 كيلو استيقظت وإذ بي أرى اللوحة 100 كيلو على جهنم. لديه العديد من الإصدارات الصوتية ومنها يا الله ونادوا يا مالك أتمناها وغيرها من الإصدارات الصوتية. وقد شارك فضيلة الشيخ يحيى الجناع في عدد من البرامج التلفزيونية في قناة بداية الفضائية وغيرها من الفضائيات، وهذا هو ضيفنا في هذه الحلقة. بمورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء. حياكم الله مشاهدينا، وعرفتم ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ يحيى الجناع. حياك الله شيخنا. الله يحييك ويبقيك. الله يبارك فيك شيخ ناصر، ولي حقيقة الشرف وسعيد بين في وجودي بينكم، بارك الله فيك. الله يحييك، وسعيد أنا يعني جلوسي أمامك. وأنا من المستمعين صراحة إلى أشرطتك الجميلة اللي بلغ عددها 10 أشرطة موجودة في التسجيلات الإسلامية، وكنا نتأثر حقيقة، نسأل الله الإخلاص طبعا في سماع أشرطتك، فها أنت تكون معنا متواجد في منافع، حياك الله مرة ثانية. الله يجزاك خير. طيب شيخنا، خلنا نعد معك دغري زي ما يقولون، واليوم هي ليلة وداع زي ما يقولون لبرنامج مناهل، ومعك سيحلو اللقاء وختامها مسك زي ما قلت للسادة المشاهدين. شيخ يحيى ما شاء الله تبارك الله واصل مسيرته التعليمية إلى الجامعة، وأخذ بكالوريوس بكالوريوس الشريعة، ثم اتجه إلى الماجستير في الفقه المقارن. خلني في موضوع البكالوريوس شريعة، وراح أرجع يعني بعد قريوس بعد شوية لا الثانوي والمتوسط، لكن بركز على بكالوريوس الشريعة. وش اللي دعا الشيخ يحيى الجناع إلى التوجه إلى الشريعة الإسلامية؟ هل لابد أنه أي شخص ملتزم أنه يعني يتوجه إلى الشريعة، إلى تخصص الشريعة بالذات، أو أنت من وجهة نظرك ما في مانع أيضا نكون ملتزمين متجهين أو مستقيمين متجهين لتوجهات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك وخالصا لوجه الكريم. آمين. وأشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا يعني هذا التقديم المبارك، أسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم وتلقونه. أما بالنسبة للشريعة، فلا شك أنه الذي يسير في طريق الدعوة فالأفضل أن يسلك طريق الشريعة ويدرس الشريعة ويدرس العلم الشرعي، لأنه الدعوة تحتاج إلى العلم، وكما قال الله عز وجل إنما أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم شرعي وعلى بينة. أما سبب يعني توجه إلى التخصص الشرعي، فحقيقة كانت لي رغبة منذ الصغر أن أتعلم علم الشرعي ما شاء الله، وكان فيه طبعا دافع من بعض الأخوة الزملاء، وقبل ذلك الوالدين كان فيه حث، وكنت أحيانا يعني منذ الصغر أتقدم في المساجد ويقدمني بعض الأخوة إذا غاب إمام المسجد في حلقة التحفيظ، فكان هناك رغبة شديدة إلى تعلم العلم الشرعي. يعني ملتزم من يومك صغير، يعني أنت صغير ما شاء الله عليك ملتزم مستقيم. نسأل الله عز وجل ذاك، يعني كان فيه توجيه حقيقة، وما فيه ذاك الالتزام، لكن كان فيه توجيه من الوالدين من الأخوة من حلقة التحفيظ. لا الحمد لله. جميل، يعني التوجه كان لأجل الرغبة، يعني ما حد شجعك مثلا والدك مثلا قال اتجه التوجه هذا أو أنت بنفسك؟ لا شك أن هناك في تشجيع، في تشجيع من الأخوة الزملاء، قبل ذلك الوالدين، يعني الوالد كان يقول لي اذهب إلى قسم الشريعة رحمة الله عليه، وكان يشجعني، كنت أصلي وأنا صغير فكان يصلي خلفي أحيانا خاصة في الاستراحات إذا تأخرنا الصلاة، و يعني كنت موجود يحاول أن يقدمني ويصلي خلفي، وكان أيضا يدفعني إلى هذا لأنه عرف أن هذا يعني من طبع عليه طبع الإمامة والدعوة، فكان فيه تشجيع أيضا. إذا خلص من الصلاة جالس يمدحك ويشجعك؟ لا شك، لا حتى وإن كانت الأمور فيها لخبطة. جميل. طيب من وجهة نظرك شيخنا، موضوع التوجه إلى التخصصات الشرعية، هل أنت تؤيد مثلا أي شخص مستقيم وملتزم صحة العبارة يتجه إلى التوجه ويتركون التوجهات الأخرى اللي هي الطب مثلا الهندسة، أو وش وجهة نظرك بالذات؟ والله وجهة نظري أن يجمع بين الأمرين، يعني لا تترك تخصصات أخرى، قد يكون الشخص يعني ليس متفوق في القسم الشرعي أو عنده ميل أو رغبة أو عنده تفوق في القسم العلمي في الطب في الهندسة، فلماذا يترك هذا التخصص ويذهب إلى القسم الشرعي مع أنه يعني ليس متميز في القسم الشرعي؟ أنا لا أقول لا يطلب العلم، يطلب العلم، يحاول يجمع بين الأمرين، لكن أيضا قد يكون هذا التخصص اللي هو الهندسة أو غير التخصص الشرعي أو الطب أو غير من التخصص، قد يكون فيه خدمة للدين لا يعلمها إلا الله عز وجل. صحيح. فأنا أنصح أن يسلك هذا التخصص كل إنسان برغبته يعني. برغبته وميله. ولكن يحاول أن يقتبس أيضا من العلم الشرعي يجمع بين الأمرين. والدروس موجودة يعني في المساجد. نعم أحسنت. الدروس موجودة في المساجد وفي المواقع في السديات. حلو. طيب شيخ يحيى يعني ما شاء الله تبارك الله أشرطتك ولك أسلوبك المميز يعني نحسبك الله حسيبك ونزكى الله أحدا. أسلوبك جميل، طرحك جميل، فيه يعني حس يصل إلى قلوب المستمعين خصوصا عبر أشرطة وأنت عرفت بذلك. البداية متى كانت البداية والتوجه للتسجيل الأشرطة والدعوة الله سبحانه وتعالى؟ والله البداية كان فيها رغبة في الإلقاء الكلمات يعني منذ الصغر، منذ أيام الثانوي تقريبا أو المتوسط كان في تشجيع من المكتبات والحلق. ما شاء الله. لكن لما كنت بالثانوي حاولت أني أتكلم بالمسجد الآن يعني بشكل أوسع من حلقة أو مكتبة. ما شاء الله. وارتجالا بدون ورقة بدون شيء. والله في الغالب طبعا لا بد أنك تقرأ يعني قبل، لكن الارتجال تكون قصيرة حتى ما تلخبط يعني، وتكون أنت حافظها أو حافظ الرؤوس يعني الأساسية والنقاط اللي بتتكلم عنها. حلو. ثم يعني بدأت بعد ذلك في الخطابة في المساجد البعيدة يعني عن المدن. أيه. ثم سبحان الله فيها عمالة وجاليات. نعم أي حتى يعني أول شيء تتعود ولا يعني وإذا أخطيت ما دققوا عليك. نعم يعني يكون يعني ما حتى أنت ما تنصدم إذا أمام الناس كلهم كذا، حتى أنت قد ترتبك وما تستطيع أنك تواصل هذا المشوار، فتكون بعيد يعني عن الأنظار وعن الذين يعرفونك وعن. حلو. نعم. هذه كانت البداية. ثم سبحان الله عمرك كم بالضبط وقتها؟ هذا في أيام الثانوي. هذا في أيام الثانوي. ثم أكملت هذا في الجامعة. حلو. لما ذهبت إلى الجامعة كنت عندي مسجد في أيام الجامعة. مسجد إمام فروض عادي. ما شاء الله. ثم رفع هذا المسجد، ارتقى إلى أن يكون جامع. ما شاء الله. وأنا كنت لازلت طالب أيها وطالب بالشريعة. فطلبوا أن أكون أنا الخطيب، وكان في ذاك الوقت يعني الأمور أسهل يعني ممكن أنه الطالب في الشريعة يكون خطيب. لكن الآن لا، الوضع لازم يتخرج. الآن لابد يتخرج. تغيرت الأمور. فأصر الجماعة والإخوان إلا أن تكون أنت الخطيب الرسمي. يا سلام. وبالفعل يعني بعد إصرار وإلحاح من وتشجيع من الزملاء والإخوان فأصبحت يعني خطيب الرسمي للجامع. وانطلقت يعني هذه بداية الانطلاق. يعني الانطلاق الحقيقي نقول من على المنبر. على المنبر في أيام الدراسة الجامعية هذا الانطلاق الحقيقي. ولكن الخطبة الأولى اللي سجلت في الأشرطة ووزعت هي خطبة ولا محاضرة؟ هذه محاضرة. هذه بعد سلمك الله بعد الخطبة بعد الخطابة خلاص الآن صار في خطاب وصار يجون الشباب وكذا. فأحد الإخوان الله يكتب أجره كان متعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام، فجاء واقترح قال وش رأيك نرفع لك محاضرة رسمية أنت تلقي الآن كلمات وكذا في المساجد وكلها يعني أنت متطوع ومحتسب، ليش ما نرفع لك شيء رسمي وتصير له إعلانات؟ وأنا كنت حقيقة متخوف وأرى أني ما وصلت إلى هالدرجة أن يكون يعني شيء رسمي وإعلانات، لكن أصر علي ورفع بالفعل محاضر. وهذا أيضا كانت في الدراسة الجامعية بعد الخطاب. وافق ما شاء الله. حلو. طيب أنت الآن لما تصير خطيب وبعد الخطابة تتجه إلى خطوة أكبر اللي هي موضوع المحاضرات، الأساسيات اللي أنت وضعتها لنفسك وعلى أثرها قلت الآن أنا مهيأ أني أكون محاضر أمام الناس، لأن تعرف أنت لما أكون محاضر معناها أن الناس راح تجي وراح تستفتي أحيانا وراح تسأل أحيانا، وش الأساسيات اللي أنت زرعتها في نفسك وبعدها تقدمت الخطوة الثانية اللي هي المحاضرات بعد الخطابة؟ والله الأساسيات أني يعني ما أخطب خطبة أو ألقي محاضرة إلا بعد أن أجتهد في تحضيرها. يا سلام. والأمر الثاني لأنها يعني قد يخفى عليك آية قد يخفى عليك دليل قد. الأمر الثاني أنه وضعت في نفسي أن لا أسأل الأسئلة الشرعية، يعني أنا بينت للناس حتى في بعض المحاضرات ترى لا أفتي. ولا أتكلم، لأني أعتبر نفسي ما زلت يعني منشغل بالوعظ وفي بداية الطريق. فكنت أتكلم بهذا الوعظ، أحفظ بعض الآيات بعض الحديث بعض القصص اللي اتصلني أو كذا وأذكرها. فهذا أهم أمرين، الأمر الأول الاجتهاد والحرص، والأمر الثاني أني لا أتكلم بالفتوى. يعني ممكن رسالة منك الآن حتى للسادة المشاهدين، لأن البعض يعتقد أنه إذا خرج داعية من الدعاة الشباب أو الوعاظ أن هذا الشخص ممكن يفتي، هل هذا صح؟ ولا أنا أتجه إلى شخص مثلا عالم أو شخص لا أي نعم أحسنت، هذا ليس صحيح. يعني ليس كل واعظ أو داعي يخرج على الساحة يكون يعني مؤهل للفتية، قد لا يكون مؤهل للفتية، حتى أصلا هو يكون بضاعته قليلة، حافظ بعض الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، فهو يبلغ هذه الآية أو الحديث اللي حافظها أو القصة. فليس كل واعظ وداعية يعني مؤهل للفتية. لأن بعض الناس يا شيخ الآن في مجتمعنا يعني إحنا نشاهد الشخص لو تطوع زي ما يقولون أو استقام، مجرد مرور شهر شهرين على استقامته في المجالس تلقى بعض الناس يقولون ينطوع بسألك سؤال، هم يعني لأن الشخص خرجت له اللحية ورؤي عليه أثر الاستقامة والصلاح، فالآن يبدأ يسألونه. فأحيانا يجي الشيطان هنا، هذه لعبة الشيطان، فأحيانا الواحد يقول عيب عليه يعني ما أفتي خلني أقدحها زي يقولون. بالعكس يربي نفسه يا شيخ على أن هذه توقيع الرب العزة، وأجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. وأنا يعجبني بعض الدعاء كاتب حتى يعني خلفية واتساب وكذا، لست مؤهل الفتية أو لا أفتي أو لا أفسر أو كذا، لأنه أعلم بنفسه رحمه الله ومن عرف قدر نفسه. لكن هذا لا يدعو أنه ما يتعلم علم الشرع. أنت الآن خرجت للساحة، يعني لماذا لا تتعلم؟ على الأقل تنقل، يعني أنقل الآن سؤلت عن فتوى وأنت قرأت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، قرأت فتوى المفتي، أنقل قلت ترى أنا قرأت فتوى الشيخ أو هذه رابط أو كذا أو هذه صورة فتوى الشيخ، أنا لا أفتي، أنقل لكم الفتوى. جميل. طيب أشرطتك 10 ما شاء الله، يا غافلا، والآخر فاعترفوا، الثالثة تمناها، لبعده ونادوا يا مالك، ومن بعده نداء من الرحمن، وبعده مشاعر حاج، هل من تائب، وفرحتها برمضان، بطن الحوت، هذه قصصهم. أقرب الأشرطة إلى قلبك وتحس أنها وصلت للناس ولاقت قبول مو سهل، وشي شريط يا غافلا؟ يا غافلا موجود إلى الآن تسجيلات ولا خلاص؟ نعم موجود، هو طبعا قديم لكنه ما زال وموجود يعني. كيف أصداء الأشرطة معك؟ والله هي من عرفتك بالناس، هي من عرفت الناس بك؟ والله هي يعني الأشرطة ربما الناس البعيدين، لكن بالنسبة لأهل حيك أو مدينتك أو منطقتك في الغالب عن طريق المسجد وخطب الجمعة، لكن البعيدين أكثرهم عن طريق يعني وصول بعض القصص أو الروابط أو الأشرطة. طيب الأشرطة أعتقد كان لها زمانها، تؤيد ذلك؟ يعني والله كان لها زمانها والآن يعني أعتقد أنه نادر تشوف أحد في التسجيلات الإسلامية يشتري شريط، لأنه موجود في اليوتيوب المحاضرات والبعض. فيعني أول فيه تحرك، يعني هل نقول مثلا الشيخ يحيى كان متحرك في الماضي لأن الأشرطة كانت توزع، لما انقطعت الأشرطة قل ظهوره إعلاميا وتواجده مع الناس ورسالته ربما ما وصلت كما وصلت في الماضي؟ لا هو يا شيخ يعني الأشرطة نعم قلت، لكن هذا لا يجعل الداعي أنهم يتوقف، يسير الأمر الواقع الآن ويدخل بهذه التقنية. والآن يعني بعض الأخوان جزاهم الله خير، أنا طبعا إلى الآن لم أدخل الدخول بالتقنية، لكن بعض الشباب وبعض الطلاب وكذا أخذوا بعض الروابط، أخذوا يعني مقاطع من هذه القصص من هذه الأشرطة وبدأوا ينشرونها في اليوتيوب وفي القناة، فكأنها ما زالت الأشرطة موجودة، يعني فعلا ساير الواقع وساير التقنية الحديث. وأنت ليش ما تتقدم إلى هذه الخطوة؟ أنا تخوف منها ولا؟ لا أنا في البال، لكني سبحان الله بعد الدراسات العليا شغلت وتوقفت قليلا، ولكن في البال إن شاء الله في المستقبل تكون هناك قناة يعني في اليوتيوب وينشر فيها كل المقاطع ويعني القصص والمحاضرات. جميل. بعض المشاهدين شيخنا لما نستضيف بعض المشايخ يعني وأنت منهم، يقول الشيخ لما أسمع مقاطعة مثل التقرير اللي قبل شوي يقول نعرفها بنبرة صوته لأنهم يستمعون، لكن كرؤية ما نعرف الشيخ، يعني يمكن قليل ظهوره على الإعلام. أنت ليش ظهورك قليل على الإعلام؟ هل أنت بنفسك مشغول وإلا ما أحد تواصل مع الشيخ لأجل أنه يكون في الإعلام متواجد؟ والله يا شيخ يعني تقريبا أنه أنا ما عرفت يعني للناس، فما كان فيه ذاك التواصل، يعني ما زلت وأنا أسأل الله يعني القبول والخاص، ما زلت فقير إلى الله عز وجل، وما زلت يعني ما هو بذيك الشهرة والمعرفة للناس حتى يتواصلون، يعني زي ما تفضلت أنت كان هذا من تواضعك يا شيخ. الله المستعان، احنا عرفناك، الله يرفع قدرك، الله حسيبك، يعني من المشايخ الجميلين صراحة بإحساسهم وكلماتهم الرنانة، لما نبي نقطع عنقك أسأل الله يكون عند حسن ظنك الله يتذكر. طيب شيخنا القصص لكل داعية قصص تمر عليه في دعوته وتنقلات الداعية كثيرة يعني من مدينة إلى مدينة، وأنت خطيب كل جمعة وأنت تلقي خطبتك، فيحصل للدعاء مواقف من المجتمع. هل تعطينا إحدى القصص؟ خلنا نبدأ بالقصص الطريفة اللطيفة اللي مرت عليك في دعوتك، سمعنا منها. والله من القصص يعني مفرحة، أنا أسميها مفرحة. حلو. دخل علي في صلاة الفجر يوم من الأيام، بعد ما انتهينا من صلاة الفجر والتفت إلى الناس وبدأ الناس يخرجون يعني لم يبقى إلا قليل، فإذا بشاب مكفهر الوجه وأسود اللون يدخل من الباب الخلفي. طبعا أنا وجست خيفة لأنه ليس شكلها ليس من أهل المساجد، ولما اقترب رائحة الدخان وكذا تنبعث منه، فتقدم إلي وأنا جالس في المحراب حتى انطرح علي يبكي، بدأ يبكي قال أنا بنتحر، أدركني أنا كل شيء جربته كل شيء فعلته. قلت هون عليك الأمر سهل، تذكرت قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك، حياة كدر تعاسة. هذا وجدها الشاب بنفسه يقول أنا جربت كل شيء، أي شهوة في بالك فعلته، لواط زينة مخدرات كل شيء، حتى كان والده يدعو عليه ليل ونهار. لا حول، والده توفي بعد فترة. الله المفرحة قلت الهون عليك الأمر سهل، تب إلى الله عز وجل. ليش أنت جربت الآن طريق التعاسة والشقاء، ليش ما تجرب طريق السعادة، طريق النور، طريق النور، طريق الإيمان، طريق الهداية، طريق الجنة، طريق رضا الرحمن. بالفعل الرجل يعني بعد فترة تاب وبدأ يعني يأتي إلى المسجد يبغى يجرب وهل يجد فعلا سعادة. لكن سبحان الله وجد السعادة. كان يقول لي بعد فترة، وهذا يعني الشيء المفرح، يقول وينكم عنا كل هذه السعادة وكل هذا الانشراح وحنا ما ندري عنه. يا أخي اتقوا الله فيها. الشيء المفرح أن والده مات بعدها بأشهر، وكان والده قبل الهداية يدعو عليه وكان يقول سأضع جائزة لمن يأتي بخبره أنه مات في حادث ولا من كثرة جرائم ومصائب. لكن بعد هذا مات والده وهو يدعو له وهو راضي عنه، يقول رح يا ولدي أنا راضي عنك دنيا وآخر. يا الله. هذا الشيء حقيقة المفرح. الآن الرجل يعني متزوج وكمل تعليمه، يعني يمكن الآن وصل الثانوي وهو في سعادة ونور وسرور. ما شاء الله. هذا الشيء المفرح. الله يثبتنا وياه. هو خبر مفرح لما نسمع توبة شبابنا. طيب من المواقف كذلك أنتم يعني أكيد يمر عليكم مواقف، سمعنا موقف آخر من المواقف اللي ربما تكون مؤثرة ويعني وحزت في النفس بما أنك داعية وتخالط الناس. والله موقف المؤثر، كلمني أحد الأخوة ذات مرة قال لي حصل لي هذا الموقف، هو حصل له الموقف ولكن حكاه لي. قال أنا كنت أسير في طريق سفر وأمشي قرابة 120-130، يقول وفجأة وإذ بسيارة تأتي مسرعة مسرعة سرعة جنونية، يعني يمكن أسمع صوتها ما كدراها من شدة السرعة. فقلت الله يسر، يقول قلت الله يسر، يقول بعد لحظات بعد دقائق وأنا أمشي السيارة هذه المسرعة متقلبة، نزلت، يقول نزلت بالطريق في الطريق فإذا فيها شابين، الأول مات، الثاني يقول جيت فيه رمق وإذا بعظام صدره متكسرة، يقول قلت خلني أذكره بالشهادة، أذكره بالله علّه أن يختم له الآن بكلمة الله فيكون سبب في هدايته. فقلت لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا فلان، تحشرج صوت الشيخ اللي كلمني وبدأ يبكي وأنا أستمع له، ثم عاد الصوت قال لما قلت لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله تدري وش قال لي؟ قلت وش قال لي؟ قال حارة عظيمة حارة عظيمة، ثم فاضت روحه إلى بارئها. لا حول ولا. فكان هذا حقيقة موقف مؤثر جدا في الشيخ وأنا أستمع وأثر فيني هذا الموقف. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الهداية لشباب. اللهم أمين. نسأل الله أن يحسن لنا ولك شيخنا وللسادة المشاهدين الختام. طيب شيخنا خلينا ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة اعتاد عليها جمهور بداية وأيضا برنامج مناهل، وهي فقرة اتصال محب. نتابع ونعود إن شاء الله. طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل. معنا الآن في فقرة اتصال محب الشيخ عبد العزيز الجميعة، حياك الله أبو صالح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حيا الله الشيخ. الله يحييك. يا اهلا وسهلا فيك يا ابو صالح وسعيدين بمداخلتك. والله واحنا اسعد. الله يجزاكم بالخير. الله يبارك فيك ابو صالح. الشيخ يحيى يعني من اصحابك ومن احبابك, وهذه الفقره هي فقره اخوه, فقره محبه, لان المتحابين على منابر من نور يوم القيامه. وانت والشيخ يحيى يعني فيما عرفنا عنكم بانكم اصحاب. كيف ترى الشيخ يحيى الجناع وانت قريب وصاحب له منذ سنين؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد, أشكركم بعد شكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج. طبعا الشيخ غني عن التعريف, وأنا عرفت الشيخ منذ أكثر من 15 سنة, وشرفني الله عز وجل بأن أكون مؤذنا للشيخ ملازما معه في سفراته الدعوية. ما شاء الله. طبعا الشيخ يعني حينما يخطب يهز المنبر ويجعل كل من يحضر المسجد يستمع إليه, وكذلك الشيخ يمتاز في انتقاء عنوان المحاضرة أو الخطبة واستشهاداته في القصص. وسبحان الله, وهبه الله صوتا شجيا نديا جميلا, حتى أنه يدعو بصوته لأنه يؤثر على المستمع, ووضع الله للشيخ القبول في هذه البسيطة. طبعا الشيخ في أشياء يمكن ما تعرفونها عن الشيخ, وهذا اللي كنت بقول لك أنا الآن. نعرف شيء احنا ما عرفناه عن الشيخ يعني. لا, الشيخ ترى في أشياء كثيرة يمكن ما تعلمون عنها. يمكن عرف عن الشيخ يعني أنه بشديد الانفعال ورفع الصوت في الخطب والمحاضرات. لكن سبحان الله, فكرت قلت شديد الصوت يعني عصبي, خفت أنا يوم قلت شديد الصوت يعني. ما شاء الله, يعني الله يعين له يستضيفه سواء في محاضرة أو إلقاء كلمة. ما شاء الله. لكن إلى الآن هادين يعني, إلى الآن كويس الوضع مع الشيخ ولا لا؟ اي لا لا, ممتاز جدا. لكن سبحان الله, يعني تجد في المقابل صاحب ابتسامة التي لا تفارق محياه, والشيخ له اسلوب فكاهي جميل يأنس به الجالس معه. كذلك يعني الشيخ متواضع, يسمع من الصغير والكبير. وهناك شخص, هناك شغلة يمكن لعل الشيخ يعذرني اني اذكرها, وهو أن الشيخ له أيادي بيضاء في الخفاء. كان يسعى جاهدا لإدخال السرور والبسمة على وجوه الفقراء, خاصة حينما كان في الحي الذي كان إماما للجامع. كان عنده دفتر يعرف فيه المحتاجين في الحي, ويعني يتواصل على سد احتياجاتهم. وحينما ذهب الشيخ لإكمال الدراسات العليا وترك الجامعة, والله وردتني اتصالات عديدة, فمنهم من يبكي على يعني أن الشيخ ذهب وترك المسجد. أمور كثيرة طبعا, لكن ما الوقت لا يسع أن نذكرها. الله المستعان. الله يبارك فيك. كلمة أخيرة يا أبو صالح للشيخ يحيى الجناع وأنت قريب منه, كلمة من القلب تريد أن توصل بها إلى قلب الشيخ. والله يشهد الله أنني أحب الشيخ حبا جما, ويعني من دواعي سروري أنه يعني أنني لزمته في حله وترحاله, فكنت دائما أأنس في السفر معه. فأشهد الله عز وجل أنني أحبه. وعندي سؤال, ليت الشيخ يعني يجيب فيه على الهواء. طيب عطنا شيخنا الحبيب. سم الله يبارك. حياك الله أبو صالح. أهلا وسهلا. حياك الله. نور الشاشة يا جماعة. الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك. هذا من حسن ظنك. الله يحفظ. الله المستعان. شيخنا في ظل التطور والتقنية, ولا شك أن هذا يعني الأمر يؤثر على الشباب. سؤالي بالضبط, ماذا تريد أنت من شباب هذا اليوم؟ حسن. طيب شكرا يا ابو صالح. الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا مقدرين. شاكر لكم المداخله. شكرا للشيخ عبد العزيز الجميع, بارك الله فيك وفي هذه المداخله. تعليقك شيخنا على ما قاله. الله المستعان. طبعا الاخ عبد العزيز حقيقه صديق وحبيب قديم, وكما ذكر يعني لكم انه كان مؤذن عندي في الجامعه, وفي طبعا اشياء ما كان ينبغي ان يذكرها. لكن والله عرفت الأخ عبد العزيز يعني نعم الرجل. هو طبعا منسق للمحاضرات أيضا, وكان مؤذن الجامع, وهو اليد اليمنى حقيقة, اليد اليمنى لي والساعد الأيمن. ما فيه يعني الجعبة شيء على كلامه. الله المستعان. الله أكرمه وجزاه الله خير على ما قال الكلمة. طيب شيخنا ليش تركت المسجد؟ أنا تركت المسجد. أنا تركت الجامع اللي كان هو فيه. انتقلت لجامع ثاني. طبعاً لا توقفت أنا لأجل الدراسات العليا 3 سنوات تقريباً وشوي. ما شاء الله. ثم رجعت الآن إلى جامع آخر لأني قدمت استقالتي من الجامع الأول هذا. آه. نعم. لأنك حرمتهم صوتك. يقول صوتك جميل. الله المستعان. طبعاً نسمع منك شيء. تلاوة وإن كان حدا وفي الأخير دعاء. يعني خلنا نبسط المشاهدين. طيب أنا أرجع شيخنا إلى. بروح لسؤال أبو صالح إن شاء الله في الأخير بإذن الله نجيب على سؤاله، لكن خليني أروح للوالد الوالدة أحياء. الوالدة والوالد توفاه الله رحمه عمرها على طاعة والله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين. اللهم الأشياء الجميلة اللي غرسها الوالد وكذلك الوالدة في الشيخ يحيى الجناع، حتى أنه واصل ونجح في مسيرة التعليمية وكذلك في مسيرة الدعوية. التشجيع يعني ما استشرتهم في شيء يعني إلا وقالوا اذهب إلى الله والدعاء. التشجيع يعني الوالد مثل ما ذكرت لك كان يعني يشجعني على الصلاة ويثني ويمدح، وأنا كنت صغير يعني في السن المتوسط يمكن وهو يصلي خلفي. لا شك أن هذا يعني يجعل أثر عجيب في نفسك أنه والدك الكبير في السن يصلي خلفك ثم يمدحك ويمكن أنت ملخبط ويثني عليك، كيف سيكون أثر هذا في الوالد. كذلك في شيء آخر رحمه الله الوالد كان لا يعني ينتبه إلى من هي الصحبة، من تصاحب. هو ما كان يدقق عليك لا تذهب ولا، لكن من تصاحب، من هو زميلك، من فكان حريص على هذا الأمر. أما الوالدة الله يحفظها ويطيل في عمرها على طاعته، هي تتابعنا الآن. نعم هي تتابع. الله يحفظها ومسي عليها بالخير. الله يجزاك الخير وأنا مسي عليها بالخير والله يشفيها ويعافيها. هي هذه الأيام يعني سبحان الله يأتيها المرض بين الفين والأخرى، نسأل الله أن يرفع عنها ويجمع لها بين الأجر والعافية. الوالدة حقيقة مشجعة لي في أمور الدعوة كلها، وما استشرت في شيء إلا قالت رح. لما جيت أدرس في المعهد العالي للقضاء قلت وش رايك، قالت رح الله يوفق. قلت طيب أنقل الرياض الآن ببتعد، قالت رح هذا في أمر خير ودعوة خير لك وللناس، رح الله يوفقك. يا سلام. كنت أي اختبار وأتصل عليها وتدعو وتشجع الله يغفر لها. يا سلام. الله يحفظه ويطول عمرها على طاعة رب العالمين. أنت الآن أفهم من كلامك بأنك في الرياض مستقر ولا لا؟ أنا رجعت هذه السنة تقريبا أو العام الماضي. خلصت الماجستير رجعت للمنطقة الشرقية. نعم. جميل. طيب الأبناء الأولاد الله يحفظهم ويبارك فيهم. كم عددهم؟ وهلهم أبناء ولا بنات؟ لي أولاد كلهم ذكور ثلاثة، عبد الله وأسامة ومعاذ. كم عمر عبد الله يحفظه؟ عبد الله وأسامة أعمارهم 11 سنة، هم توأم. ما شاء الله تبارك الله. عبد الله وأسامة 11 الآن يروحون إلى الصف السادس. ما شاء الله تبارك الله. ومعاذ بيروح الصف الأول الآن توأم. ما شاء الله تبارك الله. الله يصلحهم ويبارك فيهم. اللهم. هل هم مرتبطين بالحلقات التحفيظ القرآن الكريم؟ الأشياء اللي تشغلهم فيها وتحاول أنك تحرص عليهم فيها، خصوصا في مثل هالأيام الإجازة الصيفية يعني. والله الأيام هذه أنا إلى الآن قاعد أشوف لهم نادي، وسبحان الله راح وقت كبير نادي صيفي يجمع بين يعني الحلقة وبين الأنشطة الثقافية وبين المركز. أي نعم كلها من قبل الحلقة يعني لأنه عندهم الدراسة شوي، فكان لكن الحلقة يذهبون يعني أيام معينة يذهبون إلى حلقة التحفيظ، بالإضافة إلى في البيت يعني فيه برنامج في التقنية هذا نشغل لهم ويكرر ويسمع ويحفظ. ما شاء الله حفظوا بالقرآن شيء تجاوزوا؟ الآن لا لسه يعني في جزء عامة، هم حفظوا جزء عامة تقريبا، حفظوا جزء عام. ما شاء الله تبارك الله. الحلقات التحفيظ القرآن الكريم لهم تواجد فيها باستمرار قلت ولا لا؟ ليس باستمرار في المدارس أقصد. لا ليسوا في المدارس العامة في أي مدارس عامة، لكن في حلقة تحفيظ يعني لهم أوقات معينة والباقي يكمل بالبيت. في مثل أعمارهم الأبناء الكبار عبد الله الأول عبد الله هو الثاني منهم أسامة. كيف تعاملك معهم؟ هل أنت مصاحب صديق لهم وإلا تلاعبهم في مثل هالعمر؟ والله يعني أحاول أجمع بين الأمرين، يعني أحيانا أصادقهم وأحيانا ألاعبهم يعني ما تجلدهم بس لا لا لا ما طبعا في حالات معينة لكن ليس طبعا يشوفون لو دخلوا بالصالة لا ليس جلد جلد لأنه خلاص يعني سبحان الله كبروا وهم يسمعون يعني هم مطيعين ما شاء الله حتى إذا سووا شقاء وكذا يعني مجرد صرخة وكذا يعني لكن أنا أحاول أني أخذهم يعني أحيانا محاضرات معي أخذهم محاضرات حتى يستمعون يتعرفون على الناس إذا فيه جلسة أخذهم طبعا فيه طلعة أسبوعية تقريبا أطلع معهم شاوي ولعب معهم وكذا جميل من رزق الأبناء الذكور الآن لديك ثلاثة هل طاقت نفسه في يوم الأيام إلى بنت تملأ البيت جمال وروحانية والله أكيد أكيد وهم يعني سمعنا يقولون إذا أنت كنت سمعت شيخ ناصر أيوه. أنا يقولون اللي ما عنده بنت فقد شيء عظيم يقولون هي أكثر حنية وأكثر والبنت سبحان الله يعني حتى يعني لو تجد بعض الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جل يعني خلفته المتواجدين إناث يعني لكن الواحد ما يحزن بعد يعني دام الله رزقه الذكور لا شك أنه يرضى هو يتمنى بدون اعتراض على قضاء الله وقدره سبحان الله العظيم يعني في أيام الجاهلية كانوا في وأد للبنات لأنهم لا يريدون البنات صحيح. ويريدون الذكور في زمننا هذا الذكور هم مرغوبين ومحببين لكن كذلك المكس أو الكوكتيل جميل يكون فيه ذكور ويكون فيه أناث هذه الشريعة يعني الحمد لله أنا ما عندنا وأد أو كراهية للبنات بالعكس في حب للبنات وهذا يعني من شريعتنا السمحة يعني أكرمت البنت والفتاة جميل المخرج مبسوط على كلمة مكس يضحك يقول حلوة مكس هذه طيب أبنائك في الإجازة الصيفية تحرص على أنهم توديهم تسفرهم مثلا تسافر معهم إلى الخارج أو الداخل سفريات لكم وإلا تحرص على المنطقة الشرقية وحرارة ورطوبتها وحرارتها لا أحرص أني أطلع يعني ترى إحنا نشجع الأبناء يعني إحنا لما ضيف يستضيفها نحاول نقول عيالك حاول تحرص أنك توديهم يمين ولا يسار هم يتابعون ويشوفون فيك إن شاء الله هم بدون يعني هم عارفين بدون نشفة إن شاء الله أنا أحرص حقيقة أني أطلع طبعا أنا في الداخل يعني أحرص أني في كل سنة أطلع معهم يا سلام. وهذا أقل شيء يعني تقدم وتجلس مع ابنائك والإنسان يعني يغير أيضا الجو الرسمي وكذا يخرج ففي كل سنة يعني فيه الطلعة طيب زوجتك وش تقول له على مباشرة أقول الله يكتب أجرها ويحفظها ويجزاها عني خير الجزاء لأنها حقيقة يمكن أنا وغير نسأل الله العافية والسلام والإخلاص والقبول يعني من الدعاء يعني تكثر أشغالهم كثير عن البيت فالزوجة هنا يعني يأتي دور الزوجة الصالحة فعلا يعني تقوم بعبء كبير عن هذا الأب المنشغل بدعوته فهي ما قصرت يعني أكثر الدور على هذه الزوجة مع الأبناء وتربيتهم وتنشئتهم فأسأل الله أن يكتب أجرها والأم مدرسة يعني في أولادها لا شك لا طيب نبي نسمع صوتك الحداء هل لك فيه تعطينا بيتين كذا بصوتك الجميل وأحلى صدى مع المخرج مهندس الصوت تعطيني حضرنا بيتين كذا من أبيات اللي تحفظها أنا المشكلة أني ما أحفظ أبيات وترى صوتي عادي لا عاد ماجستير وبكريوس وماجستير وتحفظ لا معلش لكن ليس لي بالشعر يعني بغيت أعطيك آيات ما هي بس لكن عطني بيتين وأحدوهم لك طيب وش أعطيك وش أعطيك كذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا مثلا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا شوف طلعت أنا أديب ما شاء الله ما شاء الله لكن هذه ما تصلح تلحن يا شيخ لا تصلح تصلح يا شيخ نعيب زماننا والعيب فينا ما شاء الله رأيك؟ أنت غطيت علي خلاص ما لي كرت لا شاء الله أعلمك أنها سهلة يعني الأمور زينة يلا سمعنا والله أنا قاعد أفكر في أبيات مثلا في التوبة كأني تذكرت يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا تلقطنا والله نسيت أنا الأبيات لكن تلحقنا أخرانا بأولانا خلنا أعيدها طيب يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا سلام يا سلام صح بؤك أنا ما يقولوا الله يعطيك العافية صوت جميل شيخنا وصدق عبد العزيز الجميع صوتك جميل وانا ننحرم من صوتك الله يحفظك شيخ هذا حسن ظن الله يبارك فيك. إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الفقرة المعتادة وهي وسيلة التواصل لكم أنتم، رقم الهاتف سيخرج لكم أسفل الشاشة وكذلك تواصلكم عبر هاشتاج برنامج مناهل. فقرتنا هي مرآتي، توكلنا على الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. الله يحييكم مشاهدينا من جديد مع برنامج مناهل وفقرة مرآتي، تواصلكم رقم الهاتف أسفل الشاشة، أعطونا يا شباب خلوا المشاهدين يتواصلون معنا في الليلة هذه، واضحة ليلة فراق. ها يا فايز حاول تعديها وعيد تتعدي، أعطونا رقم التليفون وتواصلكم معنا وأيضا عبر هاشتاج برنامج مناهل أي سؤال أي طلب أي طروحات تريدون أن تقدمونها لضيفنا الشيخ يحيى الجناع فأهلا ومرحبا بكم. أروح للهاشتاج وأشوف وش يقولون السادة المشاهدين. اليوم ما جبت الآيباد معي تصدقون نسيته، على جوالي راح أقرأ. شيماء أحمد زال الله خير توصي لوقف عائشة وتقول علمنا نبينا محمد أن الصدقة تطفئ الخطيئة وأن دواء المرضى بالصدقة، فليس شرطا أن تكون مليونير فبريال لك الأجر ستجد ثمرة ذلك. شكرا يا شيماء الأحمد على هذه الرسالة، وراح يكون إن شاء الله رقم وقف عائشة أسفل الشاشة تباعا ورقم جوال المكتب كذلك. بقايا أمل تقول ناصر لازم يلزم الله يهديك مشها، متعود على لما تهوى برنامج كنت أقدمه أسلوب راقي ما شاء الله، هنيك شكرا يا بقايا أمل. للمعية تحب بداية تقول والله بنفقد البرنامج جدا جميل جزاك الله خير، فاقدة غالي هات تضحك ما تضحك عليش ما أدري. هنا إحدى الأخوات كذلك تقول أنت الآن تتنفس، هل تريد أن تتنفس بعد أن تموت؟ إذن أنفق ما تستطيع لوقف عائشة رضي الله عنها ليخرج أسفل الشاشة. كذلك حلمي الجنة كذلك تقول إن شاء الله الوقف يكتمل اليوم، جزاكم الله خير. يعني أنا أشوف الرسائل الوقف والتذكير برقم الحساب بشكل مستمر، فالله لا يحرمكم الأجر حقيقة، أنتم شركاء في النجاح، أنتم وقود لمثل هذه البرامج ولمثل هذه الأوقاف اللي تكون ريعة للمشاريع الدعوية. وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بما تقدمون. شيخنا السؤال هنا من ضمن الأسئلة اللي وردت، ما هو جديد الشيخ القادم؟ هل لك جديد قادم؟ أشرطة برامج إعلامية تلفزيونية إذاعية؟ والله فيه محاضرة سجلت قريبا عنوان اتق الله، والآن هي في التسجيلات وإن شاء الله أنها تخرج قريبا، هذا يعني من الأشياء الجديدة. وطبعا في رمضان في الغالب أنه الداعية ينشغل بمسجده، فالجديد كله بالمسجد. بالمسجد نعم. مسجدك وين يا شيخ اللي في الشرقية يوصلوا معك؟ أين في الدمام حي الفيصلية جامع الشيخ محمد الوابل. ما شاء الله الدمام حي حي الفيصلية. فيصلية نعم. جامع جامع الشيخ محمد الوابل. الوابل ما شاء الله تبارك الله جميل. طيب معنا اتصال من أخينا مشرف، حياك الله اخوي. السلام ورحمه الله. مشرف ولا مشرف؟ مشرف مشرف مشرف، هلا وسهلا تفضل يا مشرف. الله يعطيكم العافيه، بيض الله وجهك ويا شيوخنا. وياك الله يحييك، وانت مشرف اليوم حلقتنا تفضل. والله صدقت يا اخوي، والله ان المؤمن مرآة اخيه بكل شيء يا اخوي. الله يعطيكم العافيه على الموضوع وشرفتونا الصراحه، والله يكثر من امثالك. امين امين، جزاك الله خير. عندك سؤال يا مشرف؟ لا والله بس حبيت أسلم عليك. الله يسلمك، شاكري ومقدرين، والله يسلمك من كل شر. عاصم صار آخر من عاصم، حياك الله يا عاصم. كيف حالك يا شيخ يحيى؟ حياك الله أخ عاصم. الله يحفظك يا رب، أسأل الله أن يبارك لك يا شيخ. آمين وإياك الله يحفظك. أحبك في الله. أنا أخو عمر. عمر يحبك والله يا شيخ. أحبكم الله جميعا الذي أحببتوني فيه، الله يحفظك. أسأل الله لنا ولكم الثبات يا شيخ. آمين الرحمن. وإياك. شكرا شكرا يا عاصم. شكرا. في اتصال جديد يا شباب. طيب ضمن الرسائل اللي وصلت شيخنا قدوتي رسولي تقول شكرا بحجم السماء برنامج في قمة الروعة، كان له أصداء رائعة، الله يجزاك من الجنة. شكرا يا أختنا. هنا بقايا أمل تسأل تقول كملوا الوقف، أو تقول كملوا الوقف ما بقي شيء، نجعلكم بالجنة. شكرا جزاك الله خير على ما تقولين يا أختي. كذلك سماء هنا تقول شكرا بحجم السماء برنامج في قمة الروعة وكان له جهد رائع، شكرا لك يا أختي. كذلك من ضمن الأسئلة اللي وردت شيخنا، هل لك بعض المحاضرات في الرياض؟ أي نعم نعم، في زيارات الرياض بين الفين والأخرى، يعني آخر محاضر بالرياض كانت بحي المونسية يمكن قبل شهرين ما شاء الله تقريبا. جميل. طيب معنا اتصال استاذنك عبد الله، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حيا الله شيخنا. حياك الله، الله يحفظك. الله يبقيك يخليك. الله يبارك. تفضل يا عبد الله. الله أن أحببناك فيك يا شيخ، على أحببناك فيه. الله يحييك يا عبد الله. حياك الله. الله وبمثلك وأمثالك يا شيخ تنجو الأمة. الله يبارك. بيض الله وجهك وأعلن تبرعي للوقف بمبلغ 500 ريال. الله يجزاك خير يا عبد الله، والله يكثر من امثالك والله لا يحرمك الاجر. شكرا يا عبد الله، شكرا، هذه بوادر خير، جزاهم الله خير اهل الخير. اتصال اخر من خالد. يا خالد هلا وسهلا فيك، والله يحييك ويا ريتك تقصر التلفزيون. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عليكم السلام. خالد كلمني من التليفون. مقصر التلفزيون الله يحفظك. بس اني اسمع التلفزيون، ابعد شوي تكرما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. حبيت أسلم على الشيخ يحيى. الشيخ يسمعك. هلا أبو فهد. حياك الله. عليك السلام ورحمة الله. أدفعي معك. حياك الله، الله يحفظك. الله يحفظك، منور الشاشة. الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير. الله يحفظك، الله يحفظك. حبيت أشارك وأقول لك نورتنا والله لا يحرمنا منك يا أبو فهد. بارك الله فيك، الله يكتب أجرك، الله يحفظك. شكرا شكرا أخونا خالد على اتصالك وعلى ما قلت. طيب أنا أرجع لك شيخنا حتى يعني تأتي بعض الاتصالات ونرجع إن شاء الله لتويتر، لكن بعض الأسئلة اللي المشاهد يعني يحب يطلع عليها ونحاول إحنا ندخل في التفاصيل الجميلة. الكتابة والكتب هل لك فيها وإلا توجهك في المحاضرات والأشرطة واللقاءات؟ التوجه في الغالب في اللقاءات والمحاضرات، لكن يعني فيها محاولات بسيطة جدا. يعني نجحت وإلا أخفقت؟ لا الحمد لله نجحت، بس أنه يعني يبغى لها إن شاء الله في المستقبل يعني يكون في وقت أيضا، لأن حتى الكتابة أنت تعرف يا شيخ ليس كل الناس سمعيين، يعني أيضا في بصريين كثير، فهذه الفئة أيضا تحتاج إلى اهتمام بها. أنا كتبت مقال مرة في جريدة اليوم وفي مجلة مدرسية مقال آخر، والحمد لله يعني لقي قبول وانتشر، وحتى يعني وجدت من يشجع يقول ليش ما تكتب، يعني قرأه ناس كثير وتأثروا به، وإن شاء الله مستقبلا نحاول. جميل. جميل. طيب المحاضرات اللي أنت تتجه لها من خلال المسميات الأشرطة، يا غافلا فاعترفوا أتمناها ونادوا يا مالك، يعني أكثرها تتجه لجانب الوعظ، هل نشوفك في الجانب الآخر؟ هل تشوفه مناسب لك الجانب الآخر؟ والله خلاص عرفت بالجانب هذا الوعظي فأنت باق عليه. والله تقريبا أنا عرفت بهذا الجانب، ولكن جربت لكن في الغالب يا شيخ ناصر أنه المحاضرة تكون طلب، يعني الآن يكلمك إمام المسجد أو المسؤول عن الدعوة في المنطقة يقول لك أنا أحتاج كذا، أنا عندي الحي أو المسجد يحتاج كذا، فغالب المحاضرات هي طلب، هي طلب ممن يطلب. لكن لي محاضرات أخرى إذا ما طلبت أنا أحاول أروح إلى جانب السيرة، جانب يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة. جميل، يعني جانب قصصي، جانب علمي اللي متواجد لديك أنت. لكن جانب الطرفة مثلا بعض المشايخ عرفوا بجانب الطرفة، يعني مثل الشيخ سليمان جبين الله يحفظه وغيرهم، الشيخ صالح حمودي. هل جربت مثل هالجانب خصوصا في اللقاءات الشبابية حاول تجرب ولا رتمك وشخصيتك ما تناسب الجانب هذا؟ اي والله ما جربت. ما جربت؟ اي ما جربت. طيب اخونا ابو صالح عبد العزيز الجماعي يقول انك في النكته والطرفه لك حضور. اي في يعني الجلسات الخاصه. اي الجلسات الخاصه اليوم اعتبرها جلسه خاصه. عطني شغل وش بغيت هذا الله يبارك. طيب خلينا معنا اتصال ثم ارجع لك. اتصال من طيب تذكار. حياك الله تذكار. اختنا تذكار. تذكار السلام عليكم. معنا الاتصال يا شباب. الاتصال معنا يا جماعة ولا لا يروح وقتنا. تذكار معنا. طيب شوفوا الاتصال وخلنا نرجع مع الشيخ. الآن عملك يا شيخ اليوم في تحقيق. اليوم جازم محقق كانون يعني. مستعدين. الله يسعدك. عملك أنت في جانب التعليمي وإلا نعم. في جانب آخر. إيه نعم في التعليم. في التعليم. نعم. كم لك ما شاء الله تبارك الله. الآن لي قرابة 16 سنة 15 إلى 16. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ذلك شايب. والله مو بكثير هذا ما يبين. 15 سنة ما شاء الله كثيرة. نعم. التعليم وش أضاف لك أنت شيخ؟ هل ترى نفسك فيه؟ هل ترى أن التعليم كويس وله رسالته؟ لا شك. أي الحمد لله يعني. له رسالته يعني اللي فعلا وده يعمل وده يبلغ وده يدعو. هذا مجال خصب جدا يعني للدعوة. تخيل يا أخي هذولي طلاب عندك من الصباح إلى الظهر مستمعين رغم عنه يعني هو جالس بالفصل مستمع. فأي فرصة أن تعلم الأخلاق وتعلم أيضا حتى العلم اللي يدرسه. يقولون المثل صحح لي زامر الحي لا يطرب هو كذا. زامر الحي لا يطرب. لا يطرب أعتقد المثل كذا يعني. طيب أنت في مدرستك هل لك تواجد؟ هل لك لقاء محاضرات؟ هل لك كلمات موجودة وإلا مثل ما قال مثل زامر الحي لا يطرب؟ لا بالعكس. القريب يكون لقاءاته ونفعة للناس اللي ممكن بعيدين ما يعرفونه لكن القريبين يتحرج منهم ويكون. لا بالعكس شيخ. لا بالعكس يعني لي بعض الكلمات خاصة بال المدارس قبل ما انتقل مدارس يعني أخذت فيها باع وحتى مدارس الرياض لما جيت يعني كان لي تواجد لكن ما هو بكثير حتى ما يملك أيضا لأنهم يشوفونك بالفصل ثم أيضا تخرج بالمصلى فالفصل هذا تواجد كرسمي. أما الكلمات مثلا بالمصلى أو لقاء يعني في الأسبوع مرة كل أسبوعين مرة هم أصلا يتشوقون ولها أثرها عليهم. نعم إيه نعم لها أثرها. جميل أحسن أنت بشديد على طلابك بس. لا ولله الحمد هو لا بد الحزم مع اللين لكن بدون يعني سد وقارب يعني اي تسد بدون شدة حزم لمصلحة الطالب. اي جميل. نذكر في لقاء من اللقاءات استضفت احد الاشخاص وهو مدرس فجينا على هو ندردش معه وكذا اتصل احد الطلاب فلما اتصل قال يا استاذ انا احد طلابك في المرحلة الفلانية الله لا يحللك ولا يبيحك لأنك كنت تعاقب لو تجلد في الفصل جلس. لا فكان المواقف المحرجة على الضيف. الله فبعدين قال الطالب أمزح معك يعني كان المزح والطالب الآن تخرج من الجامعة كذا لكنه خوفه وحرك روع هذا المعلم يعني الله المستعان. طيب معنا اتصال من بنت فهد ولعل اتصال أخير. تفضلي أختي. ألو. أهلا وسهلا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير على البرنامج الخير وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله في موازين حسناتكم يا رب. آمين يا رب العالمين. وأمسي على أخي العزيز الغالي يحيى الجنة فأنا أخته ما شاء الله وأثني على أفعاله فهو نعم الأخ والأخ الحنون الطيب ما شاء الله تبارك الله والله يجزاه ألف خير عنه. اللهم آمين. شيخ يحيى. ألو تكلمك يا شيخ. نعم تفضل تفضل. معك الوالدة يا أخي. ما شاء الله ما شاء الله هذا اتصال غير مرتب له لكن زين عطونا الوالدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله يا يحيى. يا أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. الله يوفقك يسر أمورك. آمين آمين. يسلم صدروبك. الله يجزاك الخير. طول في عمرك على الطاعة. رفعت راسنا الله يرفع راسك. الله يجزاك الخير. الله يسلمك. الله يطول عمرك يوافقك. آمين. يوم يحيى الله يسر أمورك يسمح دربك يسهلها عليك وما تروح وما تسير. آمين. الله يجزاك الخير. نعم. يوم يحيى وش تقولين لابنك الشيخ يحيى وهو الآن ما شاء الله تبارك الله من المشايخ اللي يشار لهم بالبنان يعني ويحبونهم الناس ويقدرونهم. وش تقولين له وهو في هالمكان في هالقناة المباركة كلمة تخرجينها من القلب؟ الله يجزيه خير. تفضلي. رفع راسنا الله يجزيه بالخير ويوفقك يسر ويحمه من النار ان شاء الله. الله يجزيه بالخير. الله يجزاه خير. الله يوفقك. الله يطول بعمرك. امين عليه. امين رب العالمين. امين. الله جزاك الله خير يا محيا وشاكرين مقدمين هالاتصال وهالكلمات وهالدعوات. اسال الله ان يستجيب. شكرا يا ام يحيى كلماتك لهذه الوالده اللي دمعت عينها لما تتحدث عن ابنها وتقول انت رفعت راسنا. والله يعني الانسان مهما تكلم ومهما اصلا الكلمات تقف والعبارات تعجز ان الواحد يتكلم عن والدته، لكن لا املك الا ان اقول اسال الله عز وجل ان يطيل في عمرها للطاعه وان يشفيها، يجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه، وأن يجمعنا بها ووالدنا الكريم في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. يعني والكلمات حقيقة تقف، أعجز حقيقة عن الكلام عن الوالدة الله يطول بعمرها للطاعة. اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يشفيها. ودعوات موجهة لأم يحيى والسادة المشاهدين، نوجه جميعا الدعاء لوالدة الشيخ أن الله يشفيها ويعافيها ومتعها بالصحة والعافية وأن يطيل بعمرها على طاعة. مشاهدينا تقرير ونعود إن شاء الله من جديد مع ضيفنا الشيخ يحيى الجناع. ورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء. من أهم ما تميزت به أمة الإسلام عمن سواها من الأمم الأوقاف، وانطلاقا من هذا التميز سعى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة إلى اعتماد وقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عدد المستفيدين أكثر من 50,000 مستفيد. عدد البرامج والمناشط الدعوية أكثر من 1,800. وقف عائشة رضي الله عنها عبارة عن عقار سكني بقيمة 3,000,000 ريال يصرف ريعه على البرامج النسائية والدعوية بالمكتب. ومن ذلك اللقاءات الدعوية النسائية، العناية بالمسلمات الجدد، ملتقى الداعيات، برامج الدعوة الإلكترونية النسائية، برنامج التعليم عن بعد للجاليات، برامج الفتيات، ملتقى الجاليات، البرامج الدعوية للمكتب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أسأل الله لكم ولجميع الإخوة العاملين في المكتب العون والتوفيق، وإجابة عن سؤالكم عن حكم صرف الزكاة لمشروع الوقف الذي ينفذه المكتب وسيكون ريعه في مشاريع المكتب المختلفة من طباعة كتب ودعوة ونحو ذلك، فلا يظهر ما يمنع شرعا من صرف الزكاة في هذا الوقف، لأن أنشطة المكتب في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا سيما في أوساط غير المسلمين، من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية نزلت قبل أن يفرض الجهاد بالسلاح: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فتكون الدعوة إلى الله داخلة في مصرف في سبيل الله. أسأل الله أن يوفقكم ويبارك في جهودكم. كتبه الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري. وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 1,000,000 ريال حياكم الله مشاهدينا. هذا هو تقرير وقف عائشة رضي الله عنها التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة، وتبقى 25% أي ما يقارب 750,000 ريال. ذهب الكثير وتبقى القليل، وهذه الحلقة الأخيرة وهو النداء الأخير لهذا الوقف، عسى أن يكتمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بمشاركتكم وتبرعكم لهذا الوقف، لعل أن يكون هذا الريع لمشاريع الدعوة في مكتب الدعوة بغرب الديرة، وستكون المشاريع النسوية النسائية، فلهذا تبرعوا وشاركوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر والمثوبة. أتوجه لك شيخنا وقف عائشة رضي الله عنها، وهو تبع لمكتب الدعوة بغرب الديرة ولمشاريع الدعوية النسائية خصوصا. وش ودك تقول للسادة المشاهدين عن هذا الوقف؟ والله أنا زرت المكتب، زرت المكتب ورأيت جهود حقيقة جبارة جدا جدا، جهود يعني ما رأيتها في مكاتب أخرى، ومن ضمن هذه بعض الجهود والأفكار التي ستطرح يعني قريبا إن شاء الله تعالى. فأنا متفائل، أنا متفائل، لأن الأمة لم تعدم من أهل الخير، الأمة لم بقي في الأمة خير، ومتفائل أن هذه الليلة إن شاء الله ستغلق. أنا أذكر كل شخص، كل من يشاهد، كل من يتابع، يا أخي تدري ماذا معنى وقف؟ معناها أن يعود عليك الأجر إلى أبد، حتى وأنت في قبرك والأجر يعود لا يتوقف، هذا ما أنا معنى وقف. وبعض أهل العلم يقول أن الصدقة في الدعوة إلى الله عز وجل أفضل من الصدقة على الفقير. لماذا؟ لأن الفقير قد تنقذه من الموت، ولكن هذا الضال تنقذه من نار الجحيم يوم القيامة. الله أكبر. يا أخي تخيل يوم القيامة تأتي وترى جبال من الحسنات أنت لم تحسب لها حسب. لو أن شخص يا شيخ ناصر الآن مرتبها قليل 3000 ولا 4000، وهو يعاني من الهم والغم والديون بسبب هذا المرتب القليل، ثم فجأة بعد سنوات معدودة قيل له ترى الآن هذا لك 50 مليار، كيف يكون موقفه؟ ما شعوره هذا 50؟ يقول من وين؟ من أين هذا؟ قالوا هذا هؤلاء متبرعين لك وأناس يعني يريدون لك الخير، كيف سيكون لهم؟ هؤلاء الذين في الوقف، كل من أسلم، كل من دعي الله عز وجل، كل شخص يسمع كلمة والله يعود لك أجر، هذا يصلي، هذا يدعو، هذا يصوم، يعود لك أجر أنت يا صاحب 100 ريال أو 50 ريال، تخيل هذه الأجور العظيم. ولذا يأتي يوم القيامة هو ما يتوقع هذا، يقول معاذ يحيى بن معاذ والله ما رأيت حبة تزن مثل جبال الدنيا كمثل حبة الصدقة، الله أكبر. تزن مثل جبال الدنيا، الله أكبر. يوم القيامة يأتي هذا الشخص المنفق المتصدق، والناس في ذلك الموقف في هم وفي خوف وهلع وفزع، والشمس على رؤوسهم قد رميل، وهذا يظل بظل العرش، يظل بظل العرش عرش الرحمن، 7 يظلهم الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عثمان بن عفان في جيش العسرة ماذا فعل؟ حتى نبين أن الأمة لم تخلو من الخير وأنه ما زال فيها واحد قد يكمل هذا المشروع كله. عثمان هذا الذي فعله، مع أن فيه تجار، ترى فيه أبو بكر الصديق كان من أعظم التجار، فيه عبد الرحمن بن عوف من أعظم التجار، لكن في جيش العسرة ماذا فعل عثمان لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق؟ ما فيه مادة، ما فيه مؤونة للجيش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويتحدث ومن أنفق له من الأجر، فقام عثمان بن عفان فعل ما أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعج، قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها، تخيل 100 من الإبل محملة بالزاد والعتاد وكل شيء، هذه 100 كم تحمل في الجيش، كم تحمل من أناس في هذا الجيش؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يحث يريد أن يكون عثمان هو يعني قدوة لهم. فقام عثمان مرة أخرى قال يا رسول الله علي 100 ثانية من الإبل بأقتابها وحلاسها، الله أكبر. ثم الله قام عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في المرة الثالثة، فقام عثمان نفسه يقول يا رسول الله، ليش يقوم عثمان في كل مرة؟ خوفا من أن يسبق واحد يبي ينهي الجيش كله يغطيه. الله الله، تدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ ناصر؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يقلب يديه، ما رأوا النبي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، وهو متعجب متهلل وجهه كفلقة القمر يقلب كفيه يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. أسألك بالله أيها المنفق في هذا الوقف، كم من كربة، كم من مصيبة سيفرج الله عنك بسبب هذا الإنفاق؟ ربما أنه كانت ستحل بك مصيبة أو بأبنائك فيحميك الله عز وجل منها ويبعدها عنك بسبب هذا الإنفاق. فأنا أقول ربما أن هذا الوقف الآن يكمله شخص واحد وينال الأجر كله، كل هذا الأجر ينال. الله أكبر. فهنيئا والله لمن أنفق له، لو كل واحد منا أنفق 100 ريال والله ربما أنه يزيد على الوقف كل واحد. أنا أسأل 100 يعني ماذا تصنع في الشخص؟ الواحد الآن يخرج في مطعم أو في أي مكان ينفق 150 و200 ريال 200 أو أكثر، 100 ريال والله ما يحس فيها أصلا، ما يحس. لو فقد 100 ريال هل يصيبه الهم؟ شخص مرتب 10,000 فقد 100 هل يصيبه شيء؟ أبدا، لأن ما تعني لا شيء، ما تضر. صحيح. فلو كل شخص من هذه الملايين من المسلمين الآن الذين يشاهدون أنفق 100، كم يعني ستكون في هذا الوقت؟ فأنا أنصح، المتبقي قليل الحمد لله، والمتبقي قليل. يعني أعتقد أن هذه الحلقة الأخيرة زي ما ذكرنا 750,000 ريال سهلة مقارنة بالملايين اللي راحت الحلقة الماضية التي أنفقت. فإن شاء الله متفائلين بالسادة المشاهدين وأهل الخير، ونحن في شهر شعبان شيخنا، يعني شهر رمضان مقبل علينا، فجميل أن نستقبل رمضان بصدقات. نعم، الله أكبر. أنا أسأل الله عز وجل يعني في هذه الدقائق وفي على الهواء مباشرة كل من أنفق ولو جزء يسير من ماله أن يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم أصلح له النية والذرية. اللهم اجعل له هذه الصدقة من جاه وقائد وسائق إلى الفردوس الأعلى ونجاه من النار، وليس ذلك على الله بعزيز. يا كريم يا كريم، وأهل الخير اللهم لك الحمد والمنة شيخنا، يعني في مثل القناة في مثل الأوقاف، يعني صدقني أنه سيتغطى الوقف بمشاركة أهل الخير يشاهدوننا الآن، لأنه سبحان الله العظيم يعني لما إحنا مسلمين وفي ديار مسلمة، ولكن يبغالنا تذكير، فمثل هذه البرامج هي تذكير وفتح لأبواب الخير. أحسن. يعني يكون هذا باب خير، فأعتقد أنه كل من يشاهد الآن سيقبل، لأنه باب خير فتح له، ويعلم كل من يشاهد الآن ذلك سيكون له بإذن الله في حياته وبعد مماته. الإنسان يتنفس بعد مماته يا شيخ، ولا صدقة جارية. أحسنت، يتنفس بهذه الصدقة، فما مات هذا الذي يعني في قبره وهذه الدعوة تقوم كلها بسبب أمواله التي أنفقها. نعم. يعني وهو في قبره هناك أناس يسلمون، هناك أناس يهتدون، هناك مصاحف توزع، هناك كتب، وهو في قبره كم له من كيف تكون هذه الصدقة عليه حتى في قبره، أثرها في قبره، كيف يضاء له في قبره، كيف يوسع له في قبره؟ فما ظنك يوم القيامة يوم أن يلقى الله جل جلاله؟ طيب شيخنا، كيف نتغلب على الشيطان؟ الشيطان أحيانا ربما يعني يبعدنا عن مثل هذه المشاريع، يعني يقول مثلا خلاص خلني أشوف الناس هي اللي تتبرع، ممكن فلان وفلان وفلان يعني هم اللي يتبرعون، وأنا سأشاهد وتجيني الأخبار أن الناس تبرعوا. ما تعتقد هذا من الشيطان؟ مو من الشيطان مثل المواضيع هذه التقاعس؟ بلى، هذا من الشيطان ومن النفس الأمارة. أنا أقول كيف يتغلب؟ أنه يتحصر على نفسه. أقول كيف الآن هذه ملايين توزع الآن، هذا الشخص الآن سيعطى ملايين لأن النفقة يضاعفها الله عز وجل. نعم. وينميها ويزيد. هذا الآن لو قيل يا شيخ نصر مساهمة، ترى كل شخص يدفع 100 في نهاية السنة سيعطى 100,000، كيف يتسارعون؟ البنوك مزدحمة، ويمكن بعضهم يقول ما أقدر أساهم بـ1,000 ريال، ما أقدر أساهم 100,000، فكيف إذا ساهم 100 وضاعف الله عز وجل له أضعاف مضاعفة جبال؟ يقول ما رأيت مثل الحبة تزن الجبال من الحسنات. هل عندنا أعمال كثيرة يا شيخ؟ عندنا والله من الذنوب، وعندنا يعني نحن مقصرين في صلاتنا، مقصرين في عباداتنا، عندنا غيبة، عندنا سب، عندنا شتم، ربما كل هذه تمحوها هذه الصدقة. الله أكبر. هذا يعني باب سهل يسير. فأنا أقول لهذا الذي يقول أنا بشاهد يعني هؤلاء يتبرعون، أنا بس أقول ابكي على نفسك، لأنه والله حسرة أنهم هؤلاء يربحون الآلاف بعد شهر أو كذا، يوزع عليهم مئات الألوف وأنت لم يأتيك شيء. وليخطو الخطوة الأولى هو نعم تقدم، يعني أنت جاهد نفسك، جاهد والله ستجد لذة. يعني أنت ربما أن الشيطان يحاول، أخطو وتقدم وأنفق وانظر ماذا يحصل لك من اللذة والسرور والحبور. الله أكبر. يعني أحيانا شيخنا البعض ربما إحنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلما نذكر في مثل هذه الأعمال ولله الحمد والمنة أهل الخير اللي يشاهدون الآن مقبلين على فعل الخير وسيشاركون لأجل الأجر اللي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وش الأمور اللي تحصل في الدنيا من صدقة وفي الآخرة كذلك؟ هل ممكن تذكرنا شيخ في الدنيا الآن أنا لما تصدق أنت ذكرت بعض الأشياء، أيضا في الآخرة وش ممكن يحصل لي هنا وهناك؟ إحنا قلنا في الحياة سيكون لك شيء وبعد الممات سيكون لك شيء، فما هي تلك الأشياء حتى نتحمس أكثر؟ في الحياة الدنيا يصرف الله عز وجل عنه به سوء، يثقل بها ميزانه، يحبب إليه الطاعات، قد يحبب الله عز وجل إليه الطاعة ويكره إليه المعصية بسبب هذه الصدقة والعوض كذلك، يعوضه الله عز وجل من يعني الله ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. ها أنتم هؤلاء تدعون يتم فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم. والله الغني، وأنتم الفقراء. فقد يجد أيضا العوض في الدنيا قبل فيه قصة لكنها ربما طويلة يعني باختصار، لكن باختصار هذا شخص يعني ترك شيء لله عز وجل وهو عقد، يعني وجد عقد فتركه لله سبحانه وتعالى. هذا مو بقدم، هذا ليس عقده، فما ظنك في من هذا العقد يملكه ويقدمه لله عز وجل؟ هذا إنما وجده فأرجعه لصاحبه بدونه، وصاحبه قال ترى سأعطيك مكافأة عليه، وهذا يعني في زمن مضى وانقضى، قال سأعطيك مكافأة عليه وهي 500 دينار، قال من يجد هذا العقد سأعطيه 500 دينار. فلما أراد أن يرجع العقد قال أنا أخذ أموال عليه، أخذ مكافأة، أنا أريد العوض من الله عز وجل، أنا أريد العوض من الله. فحاول فيه صاحب قال إلا تأخذ، قال لا والله ما أخذ. بدأوا حتى غلبه يعني أقرع أنه ما يأخذ مكافأة على العقد. فذهب المسلم وهو يدعو إليه هذا الرجل، يقول مرت الأيام فركبت البحر، انكسرت السفينة، غرق من في السفينة إلا هو، لأن بينه وبين الله أسرار العقد، والله ما نسي وما كان ربك نسي. نجاه الله بخشبة يا شيخ ناصر، بخشبة، وبدأ لا يدري أين تذهب هذه الخشبة في منتصف البحر متعلق فيها، لكنها مأمورة يسيرها الذي في السماوات سبحانه. حتى وصل إلى جزيرة، وصل إلى جزيرة، فذهب إلى الجزيرة أكرموه لأنه غريب، أكرموه وجعلوه وهو من علماء المسلمين، وجعلوه إماما لمسجدهم، وبدأ يعني تعرفوا عليه أكثر، فبدأوا يستفتونه وبدأوا، ثم أتوا إليه، يعني القصة طويلة لكن أختصر، أتوا إليه فقالوا يا شيخ حنا أنت غريب عنا، وحنا وثقنا بك وعندنا لك يعني مكافأة، ونسألك بالله أنك ما تردنا. قال ما هي؟ قالوا عندنا فتاة وبنت من أغنى أهل هذه الجزيرة ومن أجمل فتيات الجزيرة، ولكن ليس لها أهل، ليس لها أب، وخفنا أن نزوجها أحد فيظلمها وليس لها أب، أو يكون طمعان في مالها لأنها غنية وجميل، فما رأينا أتقى ولا أحسن منك، أنت اللي بيحافظ على هذه الأمانة. فأصروا عليه يا ناس، قالوا إلا تواب. فلما أدخلوها عليه ماذا لمح؟ ما الذي يعني استعجب له؟ لمح العقد، شفت العقد اللي رجعه، فبدأ ينظر العقد ويحدق النظر، فقالوا له والله لقد كسرت قلب الذي، حتى أنت يا شيخ حنا خفنا أنك تكون طمعان في الدنيا، والآن كسرت قلب حتى ما نظرت إليها، تنظر في العقد. قال أصلا العقد هذا لي قصة طويلة معه. قالوا ما قصتك؟ فقال لهم القصة، أعطاهم القصة أني وجدته ورجعته. فقالوا لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. تعجب فيما تكبرون، ليش تهللون؟ قالوا نحن نعطيك أعجب وأغرب من مما ذكرت لنا من قصتك، من قصتك. أترى هذا الرجل الذي أرجعت له العقد هذا مات وهو والدها، وكان يقول والله ما رأيت مسلما خيرا قط من الذي رد إلي العقد، والله لئن رأيته لا أزوجنه بابنته. فزوجك الله بابنته، ويقول عاد إلي العقد وصاحبة العقد وهي من أجمل الفتاة. سبحان الله العظيم. هذا في الدنيا، فما ظنك بالآخرة؟ ترى أضعاف أضعاف ما أعطاه الله عز وجل. هذا شيء يسير في الدنيا، أما في الآخرة فيكفي أن الله عز وجل يفسح له في قبره، يقيه من فتنة يوم القيامة، يظلله بظل عرش الرحمن، يثق الموازين بتلك الصدقة. جميل، الله يجزاك خير يا شيخ على ما ذكرت، بارك الله فيما قلت. مشاهدينا البعض ربما اتصل ويسأل عن التبرع لوقف عائشة، اليوم هي صحيح الحلقة الأخيرة لبرنامج مناهل، لكن التبرع لوقف عائشة والمشاركة لوقف عائشة راح يكون مستمر، فلن ينقطع حتى يكتمل. إذا اكتمل سنخبركم إن شاء الله عبر صفحتي الرسمية بتويتر، أو عبر صفحة مكتب غرب الديرة بتويتر، أو عبر صفحة قناة بداية، سنبشركم بأنها اكتمل حتى لا تواصلوا المشاركة، فلكن المشاركة مفتوحة اليوم ودوم حتى يكتمل بإذن الله تعالى. رقم الحساب أسفل الشاشة وقف عائشة، رقم الآيبان، وكذلك رقم الجوال ليخرج لكم. من كان عنده أي استفسار فليستفسر من الإخوة القائمين على هذا الوقف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بما تقدمون. نتابع وإياكم عمل من أعمال مكتب غرب الديرة، نبين لكم بأن هذه الأعمال الجليلة والجميلة والمميزة هي التي تستحق أن تدعم، فبدعمكم لمشاريع الوقف سيكون الريع لهذه المشاريع المباركة. عمل جبار وجميل ومميز نتابعه وإياكم الآن. عنوان هذا التقرير ملهم العالم. من هو ملهم العالم؟ خلونا نتابع. أريد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء. Do you know who this is? Of course not. It's my uncle. And do you know who this is? Neither do I. I work for the Human Resources Department at a local engineering firm. I also just applied for another job at a far more prestigious agency. In that interview, I was pretty confident I'd get the job. I knew exactly how this process worked since I'm usually on the other side of the table interviewing candidates just like myself at my current firm. The interviewers told me that I and one other individual were the strongest candidates. I'm pretty sure I'll beat him out. Not only because I killed the interview, but because I also have my ways. Every night before I sleep, I try to read a few pages from the biography of the Prophet Muhammad, peace be upon him. I've always found his life fascinating. In fact, before I got busy with work, I used to attend weekly classes about his life and used to feel like it was as if he was in front of me teaching me how to live. Even if Fatima, the daughter of Muhammad, stole, I would punish him. Fear Allah and do justice amongst your children. Seven people will be shaded by Allah. The first of them, a just ruler. Now I remember him. He was the guy that applied for a job at my firm last year. I knew he was qualified. I knew I should have picked him. But I overlooked him and instead chose one of my friends from high school. Come to think about it, I interviewed them both the same day. My friend was clearly less qualified, but I nominated him to the executive committee, and he was employed. This number is no longer in service. How am I supposed to reach this guy? I hope he still has the same address. Oh Allah, help me find him. Oh Allah, I beg you to forgive me for being unfair. I've never realized how difficult this would be until I was in a similar position, waiting to hear back. He didn't remember me at first, but eventually I refreshed his memory. I begged for his forgiveness and told him that the job was once again vacant, and if he reapplied, I would be sure to nominate him to the committee with the highest of recommendations. After a moment of silence, he said, "You know, I have to ask, why now? What suddenly awakes your conscience?" Muhammad, the Prophet of God. We need to read about his life and challenge our own vices with his principles. To read about his sense of justice. To read about how when Usama bin Zayd came to intercede on behalf of a powerful woman, he responded by saying that even if his own beloved daughter Fatima stole, he would treat her no different. We have to read about his call to establish justice, be it against our own family members and even against ourselves at times. His call to uphold justice and equality for all of the children of Adam. All of you are from Adam, and Adam was from dirt. One who is white and one who is black, except in piety. As for that new job that I had applied for, that I was sure I would get because I had my ways, particularly my uncle being the manager of that company, who already guaranteed me the job, he told me to meet him at Asr prayer that day. I was shocked, disappointed, and staggered. He chose the other candidate because he said he was more qualified. He explained to me how difficult it was for him to overlook me even though I was his own nephew, but he felt he had to be fair. As disappointed as I was, I told him I was proud of him. And I was. Our Prophet taught us that everyone should have their rights, and that everyone should be given a fair opportunity to succeed in this life and the hereafter. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا التقرير، تقرير ملهم العالم. عرفتم من هو ملهم العالم؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمل جبار ومميز وكلف الكثير، في تفاصيل كثيرة عن هذا العمل الجميل اللي الذي هو برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة. ما شاء الله عليهم، يعني ما عاد هم محليين، بدأ يشتغلون على العالم كله، الله يبارك فيهم ينفع بجهودهم. معنا الآن الشيخ ياسر الملحام مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب غرب الديرة الدعوي. مساء الخير شيخ ياسر. مساك الله بالنور والسرور والعافية أخوي ناصر. الله يحييك، يا أهلا وسهلا فيك، وما شاء الله وش شغل زين. الله يجزاك الجنة، عيونك زين، الله يجزاك الجنة ويرضى عليك. الله يبارك في أجرك. الحقيقة أنا يعني أصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة مكتب الدعوة غرب الديرة نتقدم بالشكر الجزيل لك أخي ناصر، جزاك الله خير على ما قدمت من جهود مباركة في هذا البرنامج الذي كان برعاية المكتب. نذكر قناة بداية الفضائية على حقيقة مبادرتها بالشراكة مع المكتب في رعاية هذا البرنامج، فهذا ليس مستغرب عليكم ولا على قناتكم المباركة. الله يحفظكم. الله يجزاك خير، الشكر لله أولا وآخرا ثم لكم أنتم، جزاكم الله خير. شيخ ياسر ما شاء الله هالتقرير الجميل والرائع، تقرير ملهم العالم، تقرير ربما الآن المشاهدين لما بدأوا يطالعون فيه يعني تحدث باللغة الإنجليزية ولا لا؟ أي نعم صحيح، هو مشروع طبعا يتحدث أساسا عن القيم والأخلاق على منهج النبوة، طبعا ضمن مشاريع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بغرب الديرة، يشرف عليها إدارة الدعوة والتعليم بالمكتب بقيادة أخي حسن الزايري الله يجزاه الجنة. وأيضا هو يعني المكتب حرص على أن يكون مشروع عالمي متنوع بكل اللغات. ما شاء الله جميل. طبعا بدأت اللغة الإنجليزية الآن صورت كامل الحمد لله في الولايات المتحدة الأمريكية. ما شاء الله تبارك. بطابع درامي تم عرض عدد من القيم وهي العدل والمساواة والأمانة والصدق والأسرة. ما شاء الله. وكذلك التعاون والنظام والسلام والرحمة وغيرها من القيم. جميل. شيخ ياسر ليش اختير اسم ملهم العالم؟ هل في لقطة معينة في الاسم هذا؟ لا طبعا الملهم العالم هو اختير بأن يكون هو اسم يعني يبحث عنه الشخص ويكون مخفي للنبي عليه السلام، لأن طابع الغرب عادة يبحثون عن أشياء تكون دائما تكون خلف على خلف الكواليس، يعني هو الآن ملهم العالم سيضطر للبحث عن ملهم العالم. نعم. فجعلنا الاسم، لم نجعله باسم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة بطريقة غير مباشرة نفهم. نعم. فمجرد ما يدخل هو في الفيلم العرض مباشرة يجد هناك قيم النبي عليه السلام، يجد كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. طيب. طبعا المشروع أخي ناصر اجتهد فيه أن يكون إخراج احترافي الحمد لله، حيث أخرجه المخرج العالمي المعروف محمد بايزيد، وشارك فيه كادر محترف في التمثيل والتصوير والمونتاج أيضا. ما شاء الله تبارك الله. البرنامج هذا ملهم العالم كم سيقام، يعني كم حلقة راح تكون، وأيضا كم تكاليفه؟ طبعا بلغت القيمة الإجمالية للغة الواحدة 360 ألف ريال بواقع 30 ألف لكل حلقة. المؤسسة المنفذ للمشروع هي مؤسسة الإنتاج السهل. الخطة المستقبلية للمشروع طبعا أخي ناصر، المشروع الآن بدأ باللغة العربية، نبدأ باللغة العربية ثم بعدها التركية، حيث سيتم يعني المذكرة العلمية من حيث حصر القيم المهمة للناطقين بتلك اللغات اللي هي العربية والتركية. ما شاء الله. وبعدها عاد نحدد بلد التصوير بالنسبة للغة. طبعا الميزة هنا كل لغة نحددها عن نفس البلد. يعني الآن الأمريكية أقمناها في أمريكا في مطاراتهم في قطاراتهم في حدائقهم في أماكنهم. يعني يقيمون أبنائهم بعد ولا يمثلون الأبناء نفسهم؟ صحيح صحيح. أحيانا نأخذ من الجالية نفسها من نفس الجالية. طبعا اللي قدموه جزاهم الله خير إخوان يعني من المسلمين جزاهم الله خير. جميل. كلمة أخيرة تقولها شيخ ياسر؟ أقول يا شيخ البرامج يعني الآن شاهدناها في قناة بداية وشاهدنا الناس تفاعلهم ولله الحمد مع الأوقاف اللي التي أقيمت للمكتب وقف النماء والحمد لله اكتمل والآن وقف عائشة أشرف يعني تقريبا بقي فيه الربع ويكتمل وها هو الآن مشروع ملهم العالم بين أيديهم. في الحقيقة مشروع ضخم جبار يقيمه المكتب والآن لم يأتي أي تبرع لهذا المشروع. في الحقيقة آمنين من الله سبحانه وتعالى ثم من أهل الخير المساهمة في نشر هذا الخير ومساهمة في نشر الإسلام بوسائل شتى. أسأل الله أن ينفع بك ويبارك فيك خنافر الله يجزاك الجنة. شكرا شكرا شيخ ياسر بارك الله فيك ولعل إن شاء الله توفقون بأحد رجال الأعمال أو سيدات الأعمال كذلك ويعني يعطون هالمشروع قيمته وينشر في العالم بأجمع. يعني شيخنا الوقت باقي تقريبا دقيقتين والحديث معك جدا ممتع وانا قلت لك هالكلام في الفاصل المشاهدين ما سمعونه لكن انا اقول لها امام المشاهدين كان الحديث جدا مفيد ورائع وسلس ومميز باسلوبك الرائع شيخنا. هذا تقديمك الرائع شيخنا الله يجزاك خير من حسن ظنك بعدك ان شاء الله تكرر الزيارات في قناة بداية وفي برامجها إن شاء الله تعالى. شيخنا الكلمة الأخيرة اللي تقولها للسادة المشاهدين بشأن وقف عائشة اللي تقريبا تبقى منه 750,000 ريال وها هم يشاهدونك ويستمعون إلى كلماتك الوداعية والختامية. والله أقول أدرك نفسك يعني الباب مفتوح لا زال الآن فيه بقية وفي استقبال هذا الوقف قد تتحسر يعني قد ينتهي الآن وربما أنك تجد مشروع آخر أو لا تجد لكن هذه فرصة أنت لا يعني لا تدرك حياتك أنت لا تدري يمكن هذه النفقة الليلة هذه الليلة التي أنفقت فيها هذه 100 أو 200 أو 1000 تكون هي سبب نجاتك وأنت ما تدري يعني متى ترحل من الدنيا يمكن أنت سترحل بعد هذه النفقة فتكون آخر شيء قدمته في حياتك نفق. اسمع ماذا يقول الله جل جلاله في هذه السورة المباركة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يريد التأخير ينادي يستغيث يا رب أخرني إلى أجل قريب أعطيني لحظة تدري لماذا لولا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فألخر تقدم قدم الصدقة على الصلاح تدري لماذا لأنه علم أن الصدقة لا يوازيها شيء يتمنى الصدقة ما تمنى أن يرجع للدنيا حتى يصوم تمنى أن يتصدق فهنيئا والله لمن أنفق اليوم وتصدق صلى الله أن يكتب أجره. اللهم من بارك الله فيك شيخنا الشيخ يحيى الجناع ونفع الله بعلمك كل شكر تقدير لك شيخنا. الشكر موصول لكم بعد شكر الله الله يجزاكم الخير. بارك الله فيك والشكر لكم أنتم الله. مشاهدين على طيب المتابعة كما أننا نشكركم أنتم لأنكم تواصلتم معنا وشاركتمونا في أوقاف مكتب غرب الديرة الدعوي وكذلك قدمتم الاقتراحات ونشرتم لأوقاف الخير لوقف النماء الذي اكتمل والآن في وقف عائشة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتمل عاجلا غير آجل وسيكون ذلك لكم أنتم وفي ميزان حسناتكم لنشركم وبمشاركتكم وبتبرعكم كل الشكر لكم والتقدير في الحلقة الختامية لبرنامجكم برنامج مناهل أختي. وأقول مكتب غرب الديرة الدعوي من المكاتب الجميلة والمميزة والرائعة التي شرفت في برنامج مناهل بأن أكون مقدما لحلقاتهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بجهدهم جهد جبار. أنا زرت المكتب لأكثر من مرة، تشرفت بالعمل الجبار الذي يقومون به الإخوان هناك من الأعمال الجميلة والرائعة والمميزة الذي تابعتموه أنتم في برنامج ملهم العالم في الفاصل، وأيضا في الحلقات الماضية قدمنا لكم برنامج اسمه أنوار الأرض، حلقات ستقام عبر شاشات الإعلام، قنوات كثيرة ستبث هذا البرنامج من تقديم ماجد أيوب، وكذلك أفكار لديهم جميلة من ضمن الأفكار التاكسي الدعوي، وأيضا من ضمن أعمالهم هذا العمل الجميل والرائع كتاب كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة. هذا الكتاب هو برعايتهم، الكتاب اسمه 30 بابا لجلب الرزق، تأليف أنور بن إبراهيم النبراوي باحث في الدراسات القرآنية والتربوية. إذن هذا المكتب لا يتوقف فقط على محيطه، لا، بل أصبح على العالم بأسره وبأجمعه يتواجد لأجل أن يقدم الخير ولأجل أن تكون رسالة الإسلام هي الرسالة الأولى في العالم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم، وأنتم يا من تتابعوننا ادعموهم وقفوا بجانبهم حتى تكتمل هذه الأوقاف المباركة ويكتمل عملهم. شكرا لكم، ولنا لقاءات بإذن الله تعالى قادمة في برامج قناة بداية الفضائية. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء تهدى إلى القلب. العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء تهدى إلى القلب. نأتيكم دوما يا أجمل الصحب، مناهل تروي بضفة الدرب. نأتيكم دوما يا أجمل الصحب، مناهل تروي بضفة الدار. رسالتنا إلى العائلة في الشهر الفضيل، الأم والزوجة والأخت والابنة، شكرنا عميق لهن لما يفعلنه من أجلنا في رمضان. سويت ترحب بكم في رمضان.